الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند جبريل يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا. عندك. ابن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. نعم. بدون إلا لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وأنزل معه هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي التوراة ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. علي بن مبارك قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عليه السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة العبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل. ما اسمك؟ أصيل. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة العبرانية ويفسرونها بالعربي لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال الحافظ ابن حجر: حديث أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن بشار ذكره بهذا الإسناد في تفسير البقرة وفي باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء من كتاب الاعتصام، وهنا وهو من نوادر ما وقع له، فإنه لا يكاد يخرج الحديث في مكانين فضلا عن ثلاثة بسياق واحد، بل يتصرف في المثل بالاختصار والاقتصار وبالتمام، وفي السند بالوصل والتعليق من جميع أوجهه، وفي الرواة بسياقه من راو غير الآخر، فبحسب ذلك لا يكون مكررا على الإطلاق، ويندر له ما وقع هنا، وإنما وقع ذلك غالبا حيث يكون المثل قصيرا والسند فردا. وقد سبق الكلام على بعضه في تفسير سورة البقرة. قال ابن بطال: استدل بهذا الحديث من قال تجوز قراءة القرآن بالفارسية، وأيد ذلك بأن الله تعالى حكى قول الأنبياء عليهم السلام كنوح عليه السلام وغيره ممن ليس عربيا بلسان القرآن وهو عربي مبين، وبقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. والإنذار إنما يكون بما يفهمون من لسانهم، فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذار به. قال: وأجاب من منع بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بما حكى الله عنهم في القرآن. سلمنا، ولكن يجوز أن يحكي الله قولهم بلسان العرب ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله. ثم نقل الاختلاف في إجزاء صلاة من قرأ فيها بالفارسية، ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان، وعمم وأطال في ذلك، والذي يظهر التفصيل، فإن كان القارئ قادرا على التلاوة باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزئ صلاته، وإن كان عاجزا وإن كان خارج الصلاة يرحمك الله فلا يمتنع عليه القراءة بلسانه، لأنه معذور وبه حاجة إلى حفظ ما يجب عليه فعلا وتركا. وإن كان داخل الصلاة فقد جعل الشارع له بدلا وهو الذكر، وكل كلمة من الذكر لا يعجز عن النطق بها من ليس بعربي، فيقول لها ويكررها فتجزئ عن الذي يجب عليه قراءته في الصلاة حتى يتعلم. مثلا بارك الله فيكم، يعني حل لهذا: تكتب سورة البقرة، يعني سورة الفاتحة، الكلمات العربية بحروف لغة هذا الذي يريد أن يتحفظها، فأنت ترى الحروف أعجمية، وعندما تقرأها تقرأ باللغة العربية. هذا جزء من الحل، ويحتاج إلى أن يفهم الحروف التي لا تكتب باللغة الأجنبية، ما تكتب إلا باللغة العربية. فما عندهم مثلا في اللغة الإنجليزية، ما عندهم حاء، إنما يكتبونه هاء، ولا عندهم ضاد، إنما ما أدري يكتبوا إس ولا إيش يكتبونه، دال، يكتبون الضاد دالا. وهكذا العين، ما عندهم عين، إنما هي إي. فيتحفظ هذه الحروف حتى ينطق بها. ذكر لنا أن شخصا هنا في اليمن وهو أعجمي، يعني أشفق عليه بعض من يسمعه يظنونه يتهوع، سلامات يا فلان مالك؟ قال أتدرب على مخرج العين، أتدرب على مخرج العين. هكذا له الحرص الذي يريد أن يستفيد، يجهد نفسه. فهذا حل أنه يكتب السورة التي يريدها كالفاتحة بحروف أعجمية والكلمة عربية. نواصل كلام الحافظ. الحافظ يقول إذا عجز خارج القرآن يدبر نفسه، يحاول يتهجها كما يشاء، لكن داخل الصلاة يقرأ أذكارا، مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يركع. قال وهذا حتى يتعلم. وعلى هذا فمن دخل في الإسلام أو أراد الدخول فيه فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه، أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه، يعني يبين له ويشرح له تفسير الآيات. وأما الاستدلال لهذه المسألة بهذا الحديث وهو قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فهو إن كان ظاهره أن ذلك بلسانهم فيحتمل أن يكون بلسان العرب فلا يكون نصا في الدلالة، ثم المراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس ما تشاغل به ابن بطال، وإنما المراد منه كما قال البيهقي فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعبير عما أنزل، وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات، فبأي لسان قرئ فهو كلام الله. استنباط بعيد بعيد جدا. نعم، مر بنا القاعدة السلفية الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فيقول حتى التوراة وهي تتلى عليك بالعبرانية وتترجم لك بالعربية فالترجمة كلام المخلوق والمترجم كلام الله جل وعلا. قال فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعبير عما أنزل، وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات، فبأي لسان قرئ فهو كلام الله. ثم أسند عن مجاهد في قوله لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن أسلم من العجم وغيرهم. كيف؟ كيف؟ لا لا، التفسير الذي يفسره لك الرجل لغته عبرية، فالكلام عنده عبري فيشرح لك معنى الكلام العبري. هم يقولون كلام الله واحد، فإذا قرئ بالعربية كان القرآن، وإذا قرئ الكلام هذا كلام البيهقي، البيهقي أشعري. أنا ما أفهم هذا، أنا ما أفهم أن هذا مراده. الكلام الذي عبرت به أنا وشرحته هذا كلام إيش فيه؟ الآن أنت تفسر الكلام، انتبه. كلام الله واحد لا يختلف، هذا عقيدة الأشاعرة بعينه. كلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات، هم يقولون شيء واحد، إذا عبر عن العربية كان القرآن، وإذا عبر عن العبرية كان التوراة. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. لكن مراد البخاري من الاستدلال على هذا المعنى لا على كلام الأشاعرة على أن التفسير الذي يفسر به العبريون كلامهم إلى العربية التفسير كلام المفسر والمفسر كلام الله عز وجل، هذا المعنى صحيح. أما قضية أن يعني الذي يقوله الأشاعرة فهذا تنبيه جيد، جزاك الله خيرا. قال ثم أسند، سيأتي كلام مجاهد وقد قرأناه. قال رحمه الله تعالى: نختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق بغير محرم؟ أنت تلاحظ كلمة يجوز، نعم يجوز، لكن لأنها ليست في سفر، ليست في سفر، لكننا لا ننصح بذهابها، لا ننصح بذهابها إلى السوق إلا إذا لزم الحال وليس هناك من يغنيها عن السوق. فالأسواق مليئة بالوحوش البشرية والناس السيئين، فكم يحصل في الأسواق من الباعة مع النساء ومن النساء مع الباعة، فالبياعون الصالحون مستاءون من قلة أدب كثير من النساء، والنساء لا احتجن أن يذهبن إلى السوق لأمر لا يغنيهن غيرهن، يشكين من الباعة السيئين. فهذا موجود وهذا موجود، فمخاطر هذا كبيرة، مخاطر هذا كبيرة. والحمد لله يوجد الآن من النساء من تبيع جميع مستلزمات النساء فتستغني عن الذهاب، وزوجها أو أخوها أو أبوها يكفيها عن السوق فيما لا تجده عند النساء. فأنصح بالحذر، أنصح النساء أن يحذرن من الذهاب إلى الأسواق لما فيها من المخاطر. بارك الله فيكم.